ودائما تعمل المعنى ويقول حقيقة المعنى. مثلا اذا قلت ائتم دم الزيد هل انا وجل الخارج منه وزيد وعام يرجعان الى حقيقة وطبيعة واحدة الطبيعة الانسانية. يعني هذا رجل انسان هذا رجل كان انسان فهذول اذن قدر جامع شو هو الانسان. اما اذا قلت ائتم برجل مثلا وبقرة مثلا يعني إذن أنا دول سردي لكن راجعين إلى حقيقة حقيقة البقرية وحقيقة الإنسان. كثير أن هو ربما يستعمل الشيء ويريد منه هرديا لطبيعة واحدة مثل الماضي المي راجعين لطبيعة واحدة للماضي ومرة يستعمل ونريد فرديين واجهين لربيعتين مختلفتين مثل غلاص مي وغلاص بارد مثلا فهدون طريقتين مختلفة. صاحب المعاني يقول إذا قلنا ائتم برجلين ما في واحد من العرب ناقش في أنها الاستعمار صحيح. إذا بيجيب بغلاص ما هذا الاستعمار صحيح فقط. ائتم بإناءين على لفظ واحد معناه شيء فرد انتصار فإذا لفظ واحد ومعنيين أرد من هذا يصفل الإسلام. فهو أيضا إذا قلت ائتم بإناءين ومراد من الإناءين واحد ما واحد النفس كما قال لك قال لك من تنظير وأشبه بالقناة بصوت الله أي كلمة يأتي يقول مطلقا سواء كان استعمال في اكثر من معنى نحو المفردة مثل ائتم بعين وألمنا عين وعين او ائتم بعينين او ائتم بعيون ما فرق بينهم الكل معنى ليش معنى يجاب استدلال صاحب المعاني. يقول احنا لما نقول ائتم برجلين وائتم برجل وبقرا صحيح رجلين يرجعان الى طبيعة واحدة هي طبيعة الانسان. رجل وبقرة يرجعان الى طبيعة مختلفتين مختلفتين طبيعة البقر وطبيعة الانسان صحيح. هنا يصح الاستعمال فيما اذا قلنا ائتم برجلين لان الواقع يرجع الى لفظ واحد ومعنى واحد. هذا لا يجب بالتركيب واحد لفظ واحد رجلين معناتهم واحد من هو الانسان. اما في البقر والرجل اذا المقصود ائتم مثلا بشيئين اذا قلنا انه ائتم مثلا بالاصطلاح الياء ينهض على سنه اذا قلنا سنعين بحيث ولا لفظ مشترك يعني قال احد مسوي. اذا قال ائتم بعينين المراد فرد لعين واحده في البقر يعني جيب اثنين عيون باطنة اللي يرجعان الى حقيقة واحدة. ومرة يقول لك ائتم بعينين المراد من العينين طبيعة مختلفة ائتم بعين باطنة وائتم بالذكر اللي طبيعة الذكر تختلف عن طبيعة العين الباطنة. في الاول يصح اذا قال ائتم بعينين يجيب اثنين من العيون الباطنة لأن النفر عين واحد المعنى عن واحد من هو العين الباطنة. أما إهنان معنى من معنى واحد عين فرد معنى باطنة فرد معنى ذهن فإهنان معنى ولفظ واحد إهنان شنو لفظ واحد ومعنى واحد شلون؟ لما نقول ائتم بعين ومراد فرديا من العين الباطنة بين العين الباطنة والعين الباطنة الأخرى أكو معنى جامع لو ما أكو نعم شنو المعنى الجامع هو كل العين الباطنة صحيح؟ مثل ما قلت ائتم بإنسان الإنسان معنى واحد هو حقيقة الإنسان ولفظ واحد هو لفظ الإنسان لكن هاي الإنسانية بالخارج تنطبق على زيد وعلى عمرو وعلى بدر وعلى زيد وعلى خالد فإذا اللفظ إنسان واحد يدل على معنى الإنسانية فقط لفظ واحد ومعنى واحد وانتهى القضية مطلق هذا المعنى الخارجي. واحنا عند الانفار بالمعاني المعنى في العالم الخارجي وفي العالم الذهن حرب من النبي باطلنا ان شيء له وجود فالبدو التحويل الخارجي فالبدو التنزيل يعني وين المعنى من عالم الذهن. فإذا لما نقول لك ائتي بعين ويلجتني من العين الباطنة ها هذا معنى واحد كل العين يقبل واحد كله فيصح مثل ما قلت ائتني بزيتين لهم واحد واحد ائتني بلفظ واحد وقال واحد ما استعملنا لفظا واحد وأعرفنا منا معنى نقبل واحد ومعنى. أما إذا قال لك ائتني بعين ومراد معنى العين الباطنة والزهر هذا يلزم من جمعين الحرم هذا من جمعين لذلك تحصيل آخر المعاني شكو ما يخالف مني هاي أي حشم يعني الألف والنون في المثنى الوار والنون في الجمع صحيح تأتني بعينين هذا النصر او عينان انا اقول والنون اللي هذا من هاي الامان اللي يمكننا اهنا هاي العينان يمكن ان تريد منه عينان يعني هم ذهب هم فضة وهم جاسوس وشي اخر يمكن اخر يقول ان هي ما تستمر لا يمكن استعمال النقد الواحد في اكثر من معنى متباين في الطبيعة وان امكن ذلك في الطبيعة إذا نفس واحد من القشرة لكنه هذا مو من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى هذا من قبيل استعمال اللفظ في نفس المعنى بعد ما يلمس عبارة المصنف هواية موارد بهذا التوضيح هاي كيشن الثاني ذكر بعض العلماء ذكر بعض العلماء ان الاستعمال استعمال الله في اكثر من معنى ان لم يجوز يعني محاك المؤمن يجوز التأمين والجنة حتى اهل الثانية قد تبدأ من الاخر في الجنة ايضا يجوز الجنة والمراد نبي ان مو ايد المعنى الدلالة التضمينية يقبل بمعنى الدلالة المطابقية والمستقلة شلون بان يراد من كلمة عين المثلان فرد من العين الباطرة وفرد من العين النابعة اللي نبعة الى طبيعة متباينة ثلاث العين مثلا وهو مشترك لفظي قد استعمل حالة تسمية في معنيين في العين الباطنة وفي العين المعنى اللي نرجع الى طبيعة مختلفة وهذا هذا الاستعمال يعني استعمال اللفظ في طبيعتين متباينة شأنه في الامكان والصحة شأن ما لو اريد معنى واحد من كلمة عينين شنو هو المعنى الواحد؟ المعنى الجامع لفردين مشتركين في الطبيعة بأن يراد عين فردان من العين الباطنة اللي طبيعة واحدة إنها فرد في الخارج مثل أو أكثر من اللي كان في البيت وعام فإذا صح لنا استعمال الله في الفردين الراجعين لطبيعة واحدة هي اللي صح استعمال الله في الفردين لطبيعة واحدة هذا هو اللي يصير لنا ملي تقريبا تقريبا اللي من يعني يرسلين على ذلك في مبارك بلا ملخصه أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعقل لما نقول عينان يعني عين وعين فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين لكن لأن اللغة موضوعة الاتصال والتقاطب العقلائي يقتضي الاتصال بينهم فبيد العين والعين يقتضي العين وإذ يجوز في قولك عين وعين أن تستعمل أحد العين الباطلة والثانية النابعة فكذلك ينبغي أن يجوز سوما هو بقوتهما بقوة العين النابعة والباطلة عن عقله أي عينين وكذا صار في الجنة لأنك عرضت على ثلاثة أو أربعة أو خمسة والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع في المقام وعلى بعض الناس والدليل ليش مقام أن التثنية والجمع وإن كان موضوعين بإفادة التعدد يعني تعدد المعاني يعني يعني اثنين من العلم اليوم يعني ثلاثة وأربعة إلا أن ذلك من جهة وضع الهيئة في خلال وضع المادة وضع المادة أقل مادة الهيئة الألف بالمثل المثنى الوار والنصي الجنة وهي أي المعرفات نفس لفظ النقطة اللي عنه الذي قرأت عليه التهمية ألف ونف المثنى وهو ألف بين قليل. فإذا قيل عينان بمعنى أن في عينان أن مادة وهي المادة عين لا نون الهيئة الألف اللي هيئة المثنى فإن أريد من المادة خصوص العين الباقرة فالتعدد يكون في العين الباقرة في فردان منها اللي نرجعه شنو إلى معنى واحد معنى واحد إلى فرد في الخارج. وإن أريد منها خصوص النافعة أيضا يعني يأتي بعينين اثنين من العيون النادعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس للعين النادعة يعني فرد للعين النادعة. فلو أريد الباقرة والنادعة معا من لفظ عينين فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما يعني هم العين الباقرة وهم العين النادعة أي فرد من الباقرة وفرد من النادعة لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر المعنى مثل ما يعني مثل المفرد وكأنه استعملت المفرد في أكثر المعنى وقد عرفت وأما أن التسمية والجنح هو التكرار الواحد مفاعل مع الباقرة كقوة العقل كقوة التكرار فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة اللي من العين الباقرة والعين النادعة لا تكرار نفس المعنى المراد منها من المادة. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتين طبيعتين مختلفتين هذا في المهم أو طبايع متعددة في الجمع لا يمكن ذلك أبدا إلا شنو إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ يعني ننتجع من المجموع فرد معنى كلي هذا المعنى كلي نستعمل النفس فيه آية في استعمال مشاكل مثل إذا مين بتجد نساء عند كلمة نساء ها في زيد وعامر وبكر وخالد هذا ممكن نعمل كلمة إنسان واحدة ما تقدر تصيح إلى زيد إنسان أو بكر أو خالد وإنما ممكن تعملهم فرد معنى جمع هو إنسان تخلي نوع إنسان عليه صحيح؟ فيصير هنا انتزاع فرد جامع عنوان هو تخلي مقابلة للنفس أعطي مثال بعض استعمال الناس غير المهم لا يمكن ذلك أبدا إلا عن يراد من المادة أن يسمى بهذا اللفظ المسمى أن الجامع الأنوان فالجامع كله على نحو المثال تستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا ما يسمى على نفسه منه هو المعنى الجامع وإن كان مثلا يقول مثلا إذا عندك اثنين اسمهم محمد في الخارج فأنت تريد تسميهم اثنين اسمهم ما تقدر تدير محمد وتريد مصنعهم في وقت من المرض من شنع بين المحاضر فشو تسوي؟ تنتزع منهم فالاسم جامع شنو هو ما يسمى محمد؟ من هو ما يسمى محمد هذا المعنى الكلي؟ هذا ما يسمى محمد تطلق عليه محمد لكن هذا اللي محمد شنو صار؟ الا اقرار اثنين تصار مسألة إيجابية بس شوية مفروضة نقول الأحلام الشخصية يعني اسم جيد اسم محمد المعني غير القابلة لعروض التعداد على مفاهيم الجيل في الجزئية كل شخص هو مفهوم جزء مفهوم إلا بتأويل المجتمع يعني عن انتزاع معناكم فإذا قيل يا محمد معناه فردان من المسمى بلفظ المعنى ولا فرق يعني فاستعمل المادة وهي فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في مفهوم المجتمع اللي هو الكل بباب استعمال اللفظ في معنى واحد منتهى القضية هذا اللفظ الواحد معنى الواحد الأفراد المتعددة في الثانية نقول استعمال اللفظ غير معنى لأن محمد وضع لهذا الشخص القاري مو وضع لمسمى محمد فلذلك استعمال بناء على هذا الكلام استعمال اللفظ في أكثر من معنى معلم ومحام على مبني مؤمن محام هذا المحام نبيل المتأخرين هو غير من مبني محام سيد ابو قاسم الخروج ابو محاسم عبد السيد ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم ابو محاسم يجب أن يكون الإنسان الناظر إلى القضية يعني قلنا جائز لابد أن يكون الإنسان اللاحظ والناظر الموضوع أحوال لعينيه فيرى الواحد أثنين لأنه المرسلين هم إنما أنت. هذا المطلوب من أنت. يطلب الآخر موضوع الحقيقة للشهيد. هذا المطلوب من بيان المواطن يتوقف على بيان المقدمة. المقدمة الأولى أن الحقائق في مناطق على أقسام ثلاثة. مرة تكون الألفاظ تستعمل في معاني على نحو الحقائق العرفية وتسمى الحقائق اللغوية، ومرة تكون الألفاظ في المعنى على نحو الحقيقة الشرعية، ومرة ثالثة يكون الألفاظ يدل على المعنى على نحو الحقيقة أي الشرعية. فأقسام الألفاظ حقيقة في معانيها على أقسام ثلاثة. إما اللفظ يدل على معنى خير مثل كتب اللغة اللي تضع له بمعنى مخير، تراب سعيد عن التراب الخارج، ما يعني الفعل المقصود، هذه يسمونها حقيقة لغوية. تتنفس الحقيقة اللغوية على أقسام. إذا كانت الحقيقة اللغوية طبعا نقارنها بالحقيقة الأرضية، رابعة الحقيقة الأرضية إذا كانت خاصة تسموها أرضية خاصة، وإذا كانت عند عموم الناس يسمونها أرضية عامة، مثل أصحاب الزن مثل أصحاب الرياضيات عندما يستخدمون اصطلاحات يسموها أرضية خاصة. أما إذا كانت اصطلاحات أرضية عامة شائعة بين الناس كل الناس يستعملوها يسموها مقابل الحقائق اللغوية. أما حقيقة أخرى الحقيقة الشرعية والحقيقة المشاعرية. الحقيقة الشرعية نشأت بعد ظهور الإسلام. شلون؟ إحنا عندما نزل القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إحنا عندنا حقيقة شرعية. ثالث حقيقة يا أيها الذين آمنوا، الإيمان اصطلاح خاص بالإسلام. سابقا الإيمان المعنى اللغوي يطلق ما يؤمن بشيء. المؤمن بشيء يسمى لغة سواء كان يؤمن في سنة أو يؤمن في نظرة معينة أو يؤمن بأن الحرب الإلهية كانت صحيحة أو يؤمن بأن مثلا إذا تزاوج أو شارك مع الشارع رحمي بشكل واحد مطلق الحقائق. إذا آمنت بها بشيء سواء كانت صراحة أو حقيقة صراحة يسموك مؤمن. فالمعنى اللغوي لكلمة مؤمن شيء مطلق الاعتقاد بشيء أو معنى. لكن بعد نزول الإسلام لم يزل المؤمن شنو يعني مطلق المؤمن بشيء، وإنما المؤمن يعني هو الذي يؤمن بالله العظيم. فالمعنى اللغوي لكلمة مؤمن فهو معنى واسع، في كل شيء تؤمن في المؤمن. بعد نزول القرآن شنو صار المؤمن؟ استعمال خاص ضيق فقط الذي يؤمن بالله يسموه مؤمن، أما اللي يؤمن بغير الله ما يسموه يسموه مشرك أو شيء ثاني. صحيح؟ فإن كلمة مؤمن حقيقة شرعية، نحن بعد نزول الإسلام نشأت هذه العلاقة بين لفظ مؤمن ومعنى الإيمان. إذن القسم الثاني أقيموا الصلاة. الصلاة قبل الإسلام إلها كانت حقيقة لغوية. شنو في كل كتب اللغة عندما ترجع الصلاة أي الدعاء. بعد نزول الإسلام كله صارت هذه الأركان المخصوصة. فإذا الصلاة صارت حقيقة شرعية انتقلت من المعنى اللغوي اللي كان دعاء إلى هذه الحقيقة الخاصة اللي هي من الأركان المخصوصة. فإذا في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إن حقيقة شرعية الإيمان يعني المؤمن آمنوا وأقيموا. فإذا كان لفظ استعمل في معنى هذا المعنى للنقد كان معنى جديد لم يكن سابقا شيء يسموه حقيقة شرعية. ليش يسموه حقيقة شرعية؟ لأن الشارع هو الذي جاء بهذا الاختلاف. نعم. معنى أخلاق الآن شنو؟ معنى عباية شنو؟ الإمام. لن يحشق الحاجة. لن يحشق المعامل. فهي تنوع حقيقة شرعية. مستهالي هم بها قيد. شنو القيد؟ الحقيقة الشرعية. فقط تكون في زمن الشارع. يعني هل الشارع المقدس جاء بلا الرسلات في زمن التشريع؟ أم لا؟ إذا جاء فليس الحقيقة شرعية. فإذا لا فلا. مقابل ما الحقيقة؟ الحقيقة المتشرعية. الحقيقة المتشرعية شنو؟ مثلا نظرة الإجماع. الآن في كل الكتب الشرعية عندما ترجع الأدلة أربعة كتاب سنة إجماع هذا الإجماع في دين الشارع ما جاء صحيح؟ في دين الشارع لفظة إجماع بعنوان دين ما جاء لكن بعدين أصبح الإجماع إعلام فلأي حين من الدين قام عليه الإجماع أو الإجماع أفتى بفلان الإجماع يؤيد المطلوب الفلاني شنو معنى الإجماع؟ الإجماع صحيح؟ هذا معنى إجماع العلماء من نفس الإجماع هذا منين نشأ؟ نشأ في زمن الرسول الأعظم والأئمة الطاهرين وبعض الزمانين بعض الزمانين فإذا كان اللفظ استعمل في معنى بنحو الاصطلاح في زمن الشارع يسموه شنو؟ حقيقة شرعية بعد زمن الشارع شو يسموه؟ حقيقة مدفئة إلا بحقا إلا بحقا هل عندنا حقائق شرعية أو معرفة حقيقة لغوية طبعا والدليل أنه يستعمل راجع كتب النقطة موجود حقائق متشرعية طبعا عندنا راجع الأرض المتبين شوف أنت نظرة إسماء وإنقاء أخرى صحيح؟ لكن الحقائق الشرعية عندنا أو ما عندنا جماعة يقول عندنا جماعة يقول ما عندنا جماعة يقول عندنا لا في فائدة ما في انت شنو استمرت إذا قلنا الشرع إلى حقائق شرعية معناته لما تجي إلى الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وما قلت من أصحاب النظرية القائلة بأنهم حقيقة شرعية أجمل من الصلاة بالأركان المخصوصة الواجبة الشرعية صحيح؟ أما إذا قلت حقيقة شرعية ما أعلم ما تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي صحيح؟ تقول شنو؟ الدعاء واجب الشرع أما صلاة بالأركان المخصوصة لازم أن تبني وإلا هي أين إذا قلنا بوجود الحقيقة الشرعية فالآيات القرآنية الروايات النبوية أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تحملها على الحقائق الشرعية المحن الشرعي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل عندنا حقيقة شرعية أم لا؟ إذا صرت من أصحاب الحقائق الشرعية تبدو صيام يعني الإمساك من أول طلوع الفجر إلى وجود الوقت صحيح؟ إذا قلت حقيقة شرعية ما عندنا تقول الصيام نحن هو مطلق الإنسان من فضل عن الأكل لعله الصيام في السكوت عن الكلام لعله عن المشي لعله عن النظر أو الكتابة أو أي شيء مطلق الإنسان وهكذا الحج الحج أيام المعلومات إذا قلت حقيقة شرعية تحمل الحج على القصد المقصود إلى مكة المكرمة أما إذا قلت الحج مو حقيقة شرعية يعني ما عندنا حقيقة شرعية تحمل الحج على مطلق الزيارة الحج مقصود مطلق الزيارة وهكذا في باقي الأشياء فإذا الثمرة واضحة إذا قلنا بوجود الحقيقة الشرعية نحمل الفرق الشرعية على الحقائق المخصوصة التي جاء بها الشرع أما إذا قلنا ما عندنا حقيقة شرعية وإنما الشارع فقط استعمل الألفاظ اللغوية ولم يأتي بشيء جديد فنحن نحن المعارضين قال المقدمة الثانية البحث في الحقيقة الشرعية وعدلها مختص في قسم من الشريعة مو في كل الشريعة شلون لأنه الشريعة المقدسة على قسمين، طبعا في محل البحث وإنها هي أوسق. قسم من الشريعة معاملات، حقوق وإيقاع، بيع وإجارة ووكالة وضمانة وكفالة وهبة وصدقة ووقف وقف، ومنها إيقاع عقلاء المعاشر. صحيح؟ الشريعة قسم منها معاملات، وقسم منها شو؟ عبادات. عبادات صلاه صوم طهاره خمس وحاجب وبعد الهات مو في المعامله، وانما في العباده. ليش؟ لان العلماء يقولون ان الشارع المقدس في موضوع المعاملات لم ياتي بشيء جديد، وانما في الشارع المقدس اذا رسول الله صلوات الله عليه شاف العرف العربي كانوا يتعاملون بالدلع، وكانوا يتعاملون بالإيجار، واحد يأجر الإنسان الدابة مرتين، واحد الآخر يتعاملون بعنوان المقاربة، يعني المضاربة، عقد المضاربة، واحد يبان الإنسان، واحد يرمي الإنسان مثلا أموال، واحد يزوج مثلا بنته، أو يعني كان أجل ترصيغة خاصة للنكاح، ترصيغة خاصة للبيع، ترصيغة خاصة للإيجار وما شابه. الشارع اذا نظر للاوضاع الاجتماعية والمعاملات اللي كانوا يتعاملون بها، فاخر الاشياء التي كانوا يراها، وما اخر بعض الاشياء اللي كانوا يراها باطل. لكن الاصل في الشارع في الشريعة في المعاملات انه اقر كل شيء، كل المعاملات سوى شوية لسع في الدائرة وشوية ضيقة. قال البيع حلال، حلال ما في البيع، لا بيع، هذا البيع اللي انت قاعد تتعامل فيه، لكن لا يكون في البيع مالكم ربا وحرم البيع. سابقا كان يشمل البيع الربوي والبيع غير الربوي، فالشارع اجى قال البيع غير الربوي هذا اللي احنا نقبله، اما البيع الربوي لا، فضيق من دائرة البيع. سابقا كان واسع الان كنقع ضيق. اجى مثلا موضوع النكاح، النكاح اي واحد كان يريد يتزوج بنيه او مرأة بمجرد ان يروح يتفق ويا اهله ياخذ مليون. الشارع اجى حدد هاي الشيء، قال النكاح يجب ان يكون بصيغه معلومه يبيع الصداق المعلوم، ضيق من هاي الدائره. وفي بعض الاماكن مثلا يوسع من بعض الدوائر، مثلا الاجاره كانت مخصوصه في بعض المعاملات الخاصه، الشارع اجى قال الاجاره في مطلق الاشياء وهكذا. فإذا بالمعاملات حقائق شرعية بحجم من الحد، كل من الحقائق ضغطية وبغيرية حسب التعامل الغربي فيها. لذلك الفقهاء يسمون الأدلة الشرعية في مجال المعاملات أدلة إمرائية، يعني أمر الشارع ما تقنع عليه بالعرف. لذلك البحث في الحقيقة الشرعية بحث في المعاملات مريجة وليجل ممكن في العبادات. المشركين قبل الاسلام كان لهم تفسير معين للتقرب الى الاصنام، فالشارع اجى نسف الاقل ونسف الفرع، قال لا اصنام وطريقه العباده مال الاصنام ما تكون هاي من نسفها، اثنين اخر نسفها، فاتى بشريعه جديده لطريقه التعبد الى الخالق عز وجل. صحيح؟ فلذلك البعض يبحث في ان هاي الفاظ الشارع لما يعبر في الكتاب صلاه وصيام وزكاه وحج وخلص نبت كريكة اللي كانوا يتعاملون بها العرب مثل المعاملات بكل شيء جديد. إذا عندنا حقيقة شرعية يعني شيء جديد اللي يسموه العلماء المريجات المخترعة، يعني ما اخترعه الشارع من أساليب. فلا تزال لازم بإتقاط الأول. فهذا هو مدار البحث. هذا النقطة المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في السمرة خلينا نقرأ الكلام البطل يشبه النص. الحقيقة الشرعية لا شك في أننا نحن المسلمين، نحن المسلمين بتقريب الأخصو، يعني هذا المسلمين منصوب بأخصو ليس نحن المسلمين بأنهم مسلمين وكما خلق، نحن المسلمين يعني نحن الأخصو المسلمين في مبدأ الاختصاص أو منصوب بالاختصاص. نبحث من بعض الألفاظ المخصوصة الألفاظ الشرعية كالصلاة والصوم حاجة كمو زكاة ونحوها معاني خاصة شرعية، اللي هاي المعاني اللي الآن احنا عم نعمل بهم الدورة. ونجد نقع بأن هذه المعاني صلاة الصوم حادثة حادثة شوية بعد نجي الإسلام لم يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام، وإنما نقلت تلك الألفاظ صلاة الصوم من معانيها اللغوية الدعاء مثلا من الإمساك الصوم إلى هذه المعاني الشرعية الإمساك المخصوص والأفعال المخصوصة. هذا الأساس فيه أن الشارع جاء بطريقة جديدة لمحاصرة الأدب، ولكن الشيخ وقع عند الباحثين في أن هذا النقل لفظ الصلاة من اللغة إلى الشرع وقع في عصر الشارع المحدث في زمن النبي ولا المطاهري على نحو الوضع التعييني أو التعييني. الوضع التعييني يعني الوضع يعين أن لكم حل معنى، مثل إذا ولد لك موجود جديد فتسميه مثلا محمد، هذا يسموه وضع تعييني، يعني انت عينت لفظ محمد على هذا المولود يسموه تعييني، مثل تنصيب تعيين ده المدير عين في الموظف يسموه عينة، يعني نصره ما كانوا عينة. مقابل هذا التعيين، التعيين يعني مو اكو فرد واقع يوضع لفظ مثلا محمد على هذا المولود، وانما الاستعمال ينطبق علينا. مثلا في الواحد صح لمحمد، الاخر صح لمحمد، الرابع صح لمحمد، وهكذا يصير شنو؟ وضع تعيني على هذا المولود الخاص اسمه محمد، وهكذا في بقيه الاصطلاح. فتثبت الحقيقه الشرعيه، يعني حقيقه شرعيه المراه منها عمل الوضع التعيني والتعيني، او انه وقعت في عصر بعد الشارع على لسان اتباع الشارع اللي هم العلماء المتدينين المتشرع. فلا تثبت الحقيقه الشرعيه بل تثبت الحقيقه الهمه. والفائده من هذا النزاع شنو؟ تظهر في الالفاظ الوارده في كلام الشارع مجرد عن القرينه. ليش؟ لان احنا الحجر كله في التجريب عن القرينه، لان اذا كانت اكو قرينه اكو ظهور، والظهور سجل. على ما ظهر الكلام نعمل به، ما عندنا كلام، لكن الكلام في حاله عدم القرينه وعدم الظهور. سواء كانت هذه الالفاظ في القران الكريم ام السنه النبويه. فعلى القول الاول يجب حملها على المعاني الشرعيه الى بنى وجود الحقيقه الشرعيه. وعلى الثاني تقبل على المعاني اللغويه او يتوقف فيها فلا تقبل على المعاني الشرعيه ولا على اللغويه، بناء على راي من يذهب الى التوقف فيما اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي وبين وبين المعنى المجازي المشهور، المجال المشهور. يعني المجال على قسمه ثلاث اقسام، فرد مجال يسمونه نبذ، فرد مجال راجح، فرد مجال مشهور. اذا كان استعمال مثلا لفظ الاسد في الرجل الشجاع قليل يسمونه نبذ. اذا كان متوسط يعني عادة يستعملون مو كل شيء مستهجن يسموه راجح، يعني يساوي المعنى الحقيقي. ففي هالامر الاول والامر الثاني الى دار الامر بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي من المشاكل اقالت الحقيقه. اما احيانا يصير استعمال لفظ الاسد في الحيوان المفترس مشتهر بين كل اهل اللغه، بحيث اكثر من 90% او 90% منهم يستعملون حتى يصبح المعنى المجازي الحقيقي مستوعب وحيد قليل الاستعمال فيه، يسموه هذا مجاز مشكور. هنا قال خلاف بين العلماء والادباء انه اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشهور الشارع اي هو المقدم؟ السيد المرتضى والجماعه يريدون مقدم المعنى الحقيقي، لانه دائما اذا دار الامر بين المعنى الحقيقي والمجازي افاد الحقيقه المحكمه. جماعة يقول مقدم المعنى المشهور نسبه من التباطؤ الحاصل منه. غير المقدم قاعدة الحكم اصابت الظهور من المثابر لازم يقول احنا نتبع اذا ظهر في المعنى الحقيقي فهو، اذا ظهر في المعنى المجازي فهو. جماعه خلوا بين في المدينه يبقى المعنى مجازي، لذلك يقول ان احنا نحدث او نتوقف اما نحملها على المعاني اللغويه او نتوقف. ليش؟ اذا صار استعمال الشارع اذا ما عندنا حقيقه شرعيه، فاذا استعمال الشارع الى الثلاث الامثال المخصوصه يصير استعمال حقيقي، نحن يصير استعمال مجازي. لأن الصلاة حقيقة في الدعاء الشارع ونستعملها لغير ما وضع له اللي هو الألفاظ المخصوصة. من المعلوم أنه لم تثبت الحقيقة الشرعية حتى يصير وضع المعنى الحقيقي، فهذه المعاني المستحدثة تكون على الأقل مجال مشهور في الأمام النبي. والتحقيق في النفس على المقام أن مثلا تلك الألفاظ والمعاني المستحدثة إما بوضع التعليم أو التعليم. وضع التعليم محال، وضع التعليم ممكن، مو محال، لكنه التعليم ممكن. أما الأول وهو مقطوع العدد. ليش؟ يعني تعيينه، لانه لو كان ان وضع تعيين من مثل الان العقل بالتواصل تواصل الاربعه ولا بترشح لا ان يشبه العقل جديد او بالاخر اخبار الاخر عن الاخر لعدم الداعي الى الاخبار. شو الداعي يصنع عنه هاي الصلاحات الشرعيه المتوقف عليها ام الدنيا والاخره؟ فاذا شو الدنيا هذا يكشف على ان الشارع ما وضع تعيينا لم تدخل على هذه الاركان المخصوصه، بل الدواعي المتضافره على نقله ليس النقل في النور بما بالاخر، مع انه لم ينقل ذلك ابدا. فعدم النقل يكشف بالان على عدم وجود الوقت التعليمي. اما لو انت علمي بعدين اخرج المصير.